الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، يعني يدخل في أبواب السهو الآن. يقول: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم أبو بشير كان يدلس تدليس القطع، قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عامر بن جراحيل قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به. عندكم هكذا؟ فسبح به القوم. نعم، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه على المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. قال محمد بن إسماعيل البخاري: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه. إن شاء الله، يعني هو يقول صدوق ما هو كذاب، ولكن ما هو حافظ، ما يدري شو الحديث الصحيح من السقيم. وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. هذه قاعدة شوف عند الإمام البخاري. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة ابن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، كان يرى الرجعة شيعي بعضهم قال رافضي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح، لما روى الزهري ويحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، وهو الأصح الصحيحين حديث عبد الله بن محينة أنه سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد فسجد قبل السلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون، عبد الله بن عبد الرحمن ابن الدارمي يزيد بن هارون عن المسعودي، مختلف المسعودي مختلف وراءه، ويزيد بن هارون ما أدري روى قبل الاختلاط أو بعده، عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه، يعني قالوا سبحان الله، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجد بعد السلام يا شيخ؟ قبل السلام. سلم وسجد. مرة. مرة أنه قبل السلام. قوله هو ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن سلوك صيّر الحفظ جدا، قال الحافظ في التقريب أخذ عنه أخيه أخذ عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء وغيره. يعني في الحديث يقول فلما قرأ صلاته سلم ثم سجد، يعني ثم تفيد الترتيب، فهو يعني في الأصل الحديث أنه سجد بعد التسليم، لكن كما سمعتم في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال وفي الباب من حديث عقبة، أما حديث عقبة بن عامر فقد رجل الطبراني في الكبير عنه أنه قام في صلاته وعليه في صلاته وعليه جلوس هكذا، فقال الناس سبحان الله سبحان الله، فعرف الذي يريدون، فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جاهل، ثم قال سمعتكم تقولون سبحان الله لكي أجلس، وأن ليس تلك السنة، إنما السنة التي صنعته. قال منذ رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري عن عقبة ولم يسمع منه، وفي عبد الله بن صالح وهو مختلف في الاحتجاج به. وأما حديث سعد وهو سعد بن أبي وقاص في مجمع الزوائد عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا سعد بن أبي وقاص فنهض في الركعتين فسبحنا له فاستتم قائما، قال فمضى في قيامه حتى فرغ، قال كنتم ترون أن أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية الضرير، وروى أبو يعلى والبزار ورجال الصحيح. وأما حديث عبد الله بن محينة فأخرجه الجماعة، ويفيد حديث عبد الله بن محينة أنه يسجد قبل السلام لأنه نقص من صلاته، يقول العلماء عللوا بذلك. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام بن تيمية يقول في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يجب علينا أن نتبعه فيها وليس من باب الاستحباب، يرجح هذا، مع أن الإجماع نقل على أن السجود قبل أو بعد إنما هو للاستحباب، إنما هو للاستحباب، نقله غير واحد. وشيخ الإسلام بن تيمية يخالف في هذا فيقول المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسجد قبل لا نخالف، وما سجد فيها بعد نسجد بعد فلا نخالف، واجب. نعم باب الوجوب. قال المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المسعود استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. قال المنذري قال حافظ التقريب صدوق اخترت قبل موته، وضابطه ان من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، يزيد بن هارون ما ادري من سمع منه، اظنه قبل الاختلاط او بعد الاختلاط يزيد بن هارون. شوف هذا جابر الجعفي رافضي، جابر الجعفي رافضي يقول كان سفيان بن الثوري يحسن الظن فيه، هنا ذكر أقوالهم، يقول جابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب، قال الثوري كان جابر ورعا في الحديث، يعني صادق في حديثه، وقال شعبة صدوق، وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس، وقال وفيع أن جابرا ثقة، هذه أقوال المعدلين فيه. أما أقوال الجارحين فقال أيوب كذاب، وقال إسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب وتركه يحيى قطان، وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وقال ليث بن أبي سليم كذاب، وقال النسائي وغيره متروك، وتركه سفيان بن عيينة، وقال الجوزجاني، عندك الجوزجاني؟ نعم الجوزجاني هنا غلط، قال جوزجاني والجوزجاني كذاب، وقال ابن عدي عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة، وليس لجابر الجعفي في النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو، وقال ابن حبان كان يكون عليا يرجع إلى الدنيا، وقال زائد جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أن جابرا ضعيف رافضي لا يحتج به، كذا في غاية المقصود. قلت وقال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف جدا، وقال في التقريب ضعيف الرافضي لا كرامة له، يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كرامة له، ضعيف ولا كرامة وكذاب، كذبوه، الذي كذبه عنده علم، فيقدم التكذيب على التوثيق. إذن إذا نسي الإمام وقام بالركعتين ولم يتشهد التشهد الأول لا يرجع إذا قام، إذا قام لا يعود، وإن إذا شرع في ركن القيام الركن الذي بعد هذا. ومن هنا أخذ العلماء أن التشهد الأول واجب وليس بركن، التشهد الأول والجلوس له من الواجبات وليس من الأركان. خلاص، لماذا؟ لأنه جبر بسجود سهو، والأركان لا تجبر بسجود السهو وإنما يؤتى بها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن قوموا فقاموا، فلما أتم صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين. فإذا قام الإمام لا يعود لا يرجع، يستتم إذا استتم قائما، لكن إذا أراد أن ينهض وصبح به قبل أن يقوم يجلس يجلس. بارك الله فيك. يقول: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. الركعتين الأوليين يعني التشهد الأول مقداره. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام قال أخبرنا سعد بن إبراهيم الزهري قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين، وليس قوله يحدث عن أبيه ما فيها التصريح أنه إيش، أنه سمع منه، ها؟ نعم. وهذا خلاف بعض الناس، يقول يحدث يعني قال حدثنا، لا ما قال حدثنا، نسب هو يحدث عن أبيه، يقول قال أبي، لكن ليس معنى كوني هنا يقول يحدث عن أبي أن هذا التصريح للسماع. خلهم سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرض، يعني الحجارة الحارة، الحجارة الحارة على الرض. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا سهو، وهكذا روي عن الشعبي وغيره. هذا رأي الجمهور، جمهور العلماء على أنه لا يزيد على التشهد، لكن الحديث لم يصح، ضعيف، فيه انقطاع كما سمعتم. لذلك ذهب الشيخ الألباني وغير من أهل العلم إلى أنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، يقول ما عندنا شيء يخص. هذا الحديث لم يثبت، وأيضا ليس فيه أنه تشهد فقط. طيب، وجاءت في بعض الروايات حديث عائشة أنه كان يصلي أيضا بالتشهد الأول، يعني يقول التشهد والصلاة على النبي بالتشهد الأول، فذهب إلى ذلك الشيخ الألباني خلافا لجمهور العلماء. وأما الاستعاذة من الأربع فقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وأنه في التشهد الآخر، قال ويقول في التشهد الآخر، يعني يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في التشهد الأخير، ثم يستعيذ من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. ولا يقول هذا في التشهد الأول، إذا كانوا مختلفين بين التشهد وهل يزيد الصلاة على النبي أو لا يزيد. فالجمهور التشهد الأول الشيخ يدعو بما شاء، لا لا في الأخير، هذا الأخير في الأخير، هذا في حديث المسعود في آخر شيء، حديث المسعود. نعم نعم. يقول هنا قال أخبرنا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلا عابدا من الخامسة. أبو عبيدة هذا اسمه عامر ويقال اسمه كنيته، وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما، غير أنه لم يسمع من أبيه كما قال الترمذي وغيره. وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: ما أذكر شيئا. انتهى. لكن قالوا: ليس كل رواية رواها أبو عبيدة عن أبيه فهي منقطعة، لأنه روى عن أخوانه وعن أهل بيته، عن أهل بيته، فكل أحاديثه هكذا نحكم عليها بالانقطاع غلط قالوا. وممن ألف في ذلك الشيخ محمد عمر بازمول، بن عمر بازمول له رسالة فيه، والشيخ عبد الله البخاري له رسالة فيه أيضا. ف يعني وأظنهم خرج على هذا، أنه ليس كل ما رواه فهو منقطع، والله أعلم. راجع الرسالة. قال: قوله والعمل على هذا عند أهل العلم. دقيقة، كأنه على الرضف بسكون المعجمة وبفتح يعني الرضف، وبعدها فاء جمع رضفة، وهي الحجارة المحماة على النار، وهي كناية على التخفيف في الجلوس. وقال شعبة: ثم حرك سعد أي ابن إبراهيم شيخ شعبة شفتيه، أي تكلم بشيء، أي تكلم سعد بشيء بالسر لم يسمعه شعبة إلا أنه رأى تحريك شفتيه، فأقول حتى يقوم، أي قال شعبة: فقلت لسعد الذي حركت به شفتيه هو متى يقوم؟ فيقول حتى يقوم، أي فقال سعد حتى يقوم، والضمير في يقوم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول أقول ويقول مضارعان بمعنى الماضي إشعارا لإحضار تلك الحالة لضبط الحديث. وفي رواية النسائي بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت حتى يقوم، قال: ذلك يريد، يعني يستعجل القيام لا يتأخر. إذا كان جالس على مثل هذا الشيء الحجارة المحماة بالنار فلا يطيل الجلوس في هذا الوقت. قال: هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع. قال الحافظ في التلخيص: وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه الرضف، إسناده صحيح. وعن ابن عمر نحوه. وروى أحمد ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات إلى قول عبد الله ورسوله. قال: ثم كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وكان في آخرها دعا بعد التشهد بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. انتهى ما في التلخيص. أظن الشيخ الألباني أعل هذا الذي أخرجه. وقوله زاد عن التشهد فعليه السجدتا السهو. قال أبو الطيب المدني وهو الذي اختاره أبو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قلت ولي فيه تأمل، يعني إذا زاد ولي نعم كيف يكون هذا؟ مسألة فيها خلاف، هل يزيد ولا ما يزيد؟ لكن أكثر أهل العلم على عدم الزيادة، وإن لم يزيد ما عليه شيء، لأنه من باب الاستحباب، من باب الاستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التشهد واجب كما مر، لذلك جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود، والجبر هذا للجلوس وللتشهد لكليهما. وفيه دليل على أن الإنسان لو ترك أكثر من واجب يكفيه سجود سهو مرة واحدة، يعني سجدتي سهو مرة واحدة، ما مش لكل سهو يسجد مرتين. وأما حديث لكل سهو سجدتان فضعيف، لكل سهو سجدتان، فهو من طريق إسماعيل بن عياش ويرويه عن غير أهل بلده، وهو حديث ضعيف لكل سهو سجدتان. شيخ الأمة تمر معنا أنه أحد هو قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الأخير مش في الأول، لا حتى في الأول، لا يعني في الأخير مطلقا الصلاة على النبي مطلقا صحيح، لا أنه في الأخير. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ الألباني يقول نعم نعم.